أما بعد فلا أيها الإخوة المسلمون توافق أيامنا هذه مسيرة رفض الحجاج وبيت الله الحرام ويستحب أن يوزع الحاج وأن يوزع أهله كما ذكر لكم وهنا تلقاهم في الجماعة الماضية بعد الصلاة ونوجهه وندعو له بقولنا يستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك زودك الله التقوى وغفر لك ويسر لك الخير حيثما كنت ونحن بدورنا أيها الإخوة نوجه كل الإخوة الحجاج قائلين لهم ما ورد في هذا الدعاء سائلين الله عز وجل أن يردهم إلينا سالمين غانمين. أيها الإخوة المسلمون، هناك أمور ينبغي أن نقف عليها في قضايا الحج والزيارة، ذلك لأن الأمم جميعا والديانات جميعا السماوية منها وغير السماوية لها أماكن تزار وتقدس وتقصد من البلاد البعيدة لزيارتها وإجراء بعض العادات والتقاليد عليها. ولا يهمنا الآن أن نتكلم بأنها على باطل، ولكننا نريد أن نبين أن الله تبارك وتعالى بين لنا أن لكل أمة جعل لهم منسكا، ولكنهم بدلوا وغيروا وحرفوا. ولذلك نحن في عباداتنا أو في عبادتنا في الحج إنما نؤكد وحدانية الله تبارك وتعالى والبعد عن الإشراك والوثنية. حلفاء لله غير المشركين به، ومن يشرك بالله فقد خط فإنما فر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي يريح في المكان السحيق. يؤكد الإسلام على الوحدانية والبعد عن الشرك لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، الحج من العبادات القديمة التي ما لأمة إلا وأخذت منه بنصيب. ويكتفي أن نستعرض أن علم الحفريات والآثار قد دل على أن المشاهد وأن الأماكن كثيرة معروفة كان يقدمها الناس في القديم السحيق وفي القديم القريب، إلا أن هذه الحفريات لم تعطينا الصورة الواضحة الكاملة لعبادة الحج عند غير المسلمين. ذلك لأن العبادة الوحيدة التي هي الحج هي واضحة فقط عند المسلمين وغير واضحة عند الأمم الأخرى تماما. قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فله أسلم وبشر المخبتين. فله أسلم يؤكد معنى الوحدانية التي يجب أن تكون دائما عليها ومعها، وحتى لا نقع فيما وقعت في الديانات الأخرى. وقال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك يا شوف اجعل حق أو نحن على حق، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله يعلم، الله أعلم بما تعملون، الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. حسم الخلاف عند الله تعالى بيننا وبين كل أخرى في قضية الحج، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي كان الحج فيه واضحا بينا ومناسكه ظاهرة للعيان لا لبس فيها ولا غموض. أستعرض بعض الديانات أيها الإخوة في موقفها من الحج. وأقرب الديانات إلينا هي النصرانية واليهودية، واليهودية أقدم ولذلك ورد في المجلد العاشر من دائرة المعارف اليهودية أن الحج عندهم هو الزيارة التي تكون في أيام الأعياد الثلاثة. عندهم ثلاثة أعياد يزورون فيها الأماكن المقدسة في بيت المقدس وهو هيكل سليمان من الجانب الغربي. وهذه الأعياد الثلاثة هي عيد الفطر اليهودي وعيد الحصاد وعيد المظال. وكانوا يلتقون هناك من الشهر تموز 17 تموز إلى 9 آب يلتقون ويجتمعون، وفي منتصف ليلة التاسع من آب يكونون عند جدار هيكل سليمان حيث إقامة العبادة. والحج عندهم يفرض على الذكور فقط ولا يفرض على الإناث، والإنسان إذا كان معذورا يؤفى من الحج عندهم. ويقدمون لله قربانا لكنه غير محدد، فربما اشترك العشرة من الناس في ذبح ذات واحدة أو خروف واحد. هذا بالنسبة لليهود. أما بالنسبة للنصارى فهم كذلك، كانوا في القرون الثلاثة الأولى بعد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام لا يحجون ولا يأتون إلى مكان، وبدأ الحج عندهم بعد نهاية القرن الثالث، فكانوا يأتون إلى الديار المقدسة إلى بيت المقدس ويعتنون بآثار المسيح أين مشى وأين قعد وأين ذهب وماذا ركب، وضيعوا آثار المسيح ووصاياه وتعاليمه. فكان اهتمامهم بطعامه وشرائه وحمامه ومسكته أكثر من اهتمامهم بتعاليمه ووصاياه. وانقسم بعد ذلك الحج عندهم إلى زيارة أماكن ليس فقط في بيت المقدس، وإنما اعتاضوا عنها بزيارة مدينة روما في أوروبا، فأصبح الناس يحجون إلى هناك أكثر من حجهم إلى بيت المقدس، حيث يزورون الضرائح والقبور وبيوت الأموات. فهنا القديس بطرس وهنا القديس حنا وهنا القديس كذا وكذا، وبذلك انقلب الحج عندهم إلى وثنية وهي عبادة هذه الأماكن وهذه القبور، ونسوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، يعني إياك أن تتبع خطواتهم أو تسير على نهجهم بعد أن بينا لك ما بينا. أيها الإخوة المسلمون، ونحن من هدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حذرنا من هذه الضلالات التي اتبعها اليهود والنصارى ومن على سفلتهم؟ من هنا حذرنا ألا نسلك مسلكهم. وقد ورد عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أفدى ما يشبه العباءة وغطى وجهه حتى إذا انتم منها قضايا فكشف وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحجون أن نفتك مسلكهم ونقدس هذا القبر ونقدس هذا النبي أو هذا العظيم، ونتلهى أو نبتعد عن مناسك الحج الأصيلة التي شرعها الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يحصل شعائر الله فإنها من تقوى الكون. يحذرنا النبي وهو في مرض موته أن تسلك مسلك الأمم فنصير كما صار في البرهمية والدينية والجوزية والذي يزور الهند وغيرها، فإنه يرى العجب العجاب من كثرة الأضرحة ومن كثرة المشاهد ومن الأنهار المقدسة التي يعتقدون أنهم إذا اكتسلوا بها ذهب دينهم وولى. نسأل الله العافية من جزء ومن الكفر خاصة. أيها الإخوة المسلمين، ولكن طوائف من المسلمين نسوا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم عند مرض موته، وقلدوا هذه الأمم فزاروا أماكن وأضرحة وبلدان لم يكرها النبي ولا الإسلام صلى الله تعالى عليه وسلم. ولذلك ضيق النبي عليه الصلاة والسلام مجال الزيارات لغير أماكن الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفر الحارث الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا، فلم يسمح لنا ان نزور غيرها حتى لا نقع بما وقع فيه امم صالح من قبلنا. ايها الاخوه المسلمون، والذي يزور كثيرا من البلدان الاسلاميه لا يرى العجب العجاب وترى ان هذه ان بعض طوائف هذه الامه قد انتكست في الوثنيه والسر مثل ما انتكست الامم السالفه، فكم من الاضرحه عليها الذباب الضخمه والابنيه الطويله البعيده المدى، ولذلك ليس من شرع الله ولا مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وانك لترى العجب العجاب عندما يجلسون الى هذه القبور فيدعونها كانما يدعون ربا يعبد، ويقدمون اليها النذور ويقدمون اليها الهدايا، وكل ذلك مما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه خاصه في مرض موته حتى لا نقع بمثل ما وقع فيه الامم. ايها الاخوه المسلمون، دوروا مستودع عنده ان ام سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اني رايت كنيسه من حبشه فيها من التفاريق كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اقوام اذا مات فيهم الرجل الصالح او الشخص العالم بنوا له قبرا وجعلوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، اولئك شر خلق الله تبارك وتعالى، اولئك شر خلق الله تبارك وتعالى. وقد ورد عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: لا تجعل اللهم لا تجعل قبري عندنا ان يعاد ويقصد بالزياره والدعاء عنده او التوجه اليه حتى انتبه لليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لذلك ايها الاخوه، نبين لكم شيئا من زياره المسجد المنتقى صلى الله عليه وسلم، لان زيارته مقبوله بنفس الاحاديث الشريفه، لانه من المستحب ان يزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك اثارا والحديث الذي مر لا تكبر الحائط الا الى ثلاثه مساجد. وهناك آداب ينبغي أن يراعيها المسلم عند هذه الزيارة، فإذا دخل المسجد عليه أن يكون طاهرا نظيفا متطيبا، يبدأ بسم الله عز وجل ويضع يده اليمنى عند الدخول، ثم يدخل إلى المسجد فيبدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد، حتى إذا انتهى من تحية المسجد كبر القبلة، جعل ظهره إليها واتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله. وإن يذكره بما شاء فقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم يسير على اليمين خطوة ويسلم على الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يستقيم خطوة أخرى ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد كان عبد الله بن عمر إذا أتى مسجد النبي فعل كما قلت لكم، واتجه إلى النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم اتجه إلى أبي بكر وقال: السلام عليك يا صاحب رسول الله، ثم اتجه إلى عمر والده وقال: السلام عليك يا أبا ذر ولا يزيد. ثم يتجه الى القبله ويدعو، ولا يتجه باتجاه القبر عند الدعاء، ينبغي ان يتجه عند الدعاء الى القبله، يعود الى القبله ويدعو الله بما شاء. هذا كله من الاشياء الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واستحب سفره العباده ما بين بيته ومنبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وذلك لأن كثرة الذكر تذكرك بالجنة، والعبادة هنا مقبولة بأضعافها كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في مسجد هذا تعتم ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. أيها الإخوة المسلمون، لا يتمسح بقدرته ولا يمسها بيده ولا يقبلها، كل ذلك مما ورد النهي عنه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعن عبد الله بن الحسن انه راى رجلا يعتاد قبر النبي، يعني كل يوم في مرتين ثلاث، ويدعو عنده باتجاه القبر، فقال: يا هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: اذا اتيتم مسجدي فسلموا علي فان تسليمكم يبلغني، فانت يا ايها الرجل ومن بالانجل سوى. اذا قلت السلام عليكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، يسمع روحه ويرد ترد روحه عليك السلام، ولا تؤمن منك حتى من هذا. ايها الاخوه المسلمون من بل، وهناك حديث ضعفه البعض وقواه البعض انه يستحق ان يصلي 40 صلاه في مسجد النبي، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد احمد وطبعه، وضعفه اخرون، قال: من صلى في مسجد هذا 40 صلاه متتابعه يعني، فإن الله تعالى يكتب له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من الجنة. وإذا رأى التحام شديدا يعني عليه أن يخفف، فإن ذلك مستحب، أي اكثر من الصلاة حتى لا يزعم الناس فيقع في بعض المخالفات. ثم هناك أيها الأخوة أمر آخر أحق بك أن ينبه إليه، وهو قضية الذبح. فإياكم أن يفتنكم بعض المسلمين أن الذبح يكون قبل يوم النحر، فهذا من الضلالات التي أفتى بها الجهال، حتى قال صاحب رباط المناسك: إن الذي يقول بالذبح قبل يوم النحر إنما يقول بالرأي المخالف للنص، فلا يعتد بقوله، فلا يعتد بقوله. وكم راينا او وجدنا عنسا من بعض المتصدرين من الفتوى الذين اجازوا الذبح قبل يوم النحر، ولقد سالت احدهم: هل ذبحت نحرك انت قبل يوم النحر؟ قال: لا، وانما امرت الناس ان يذبحوا. قلت: ويلك، كيف تخالف تقواك تقواك؟ كيف تفتي الناس بجواز الذبح قبل يوم النحر وتؤدب انت ذبيحتك الى يوم النحر؟ كيف تخالف تقواك تقواك؟ ايها الاخوه المسلمون، ثم ننبه الى قضيه الحلف. الحلف واجب وحتى ركن عند الشافعيه، ويستحق من السنه ان تطبق امورا عده فيه، كما ورد عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه قبل ان يتمكن في الصفه، قال: اتيت بعد ان انهيت الحج لاهله، فاتيت حجاما فجلست وكنت منحرفا على القبله، ثم سالته: تدري باجر الخلافه؟ قال: ولك، اعراقي انت؟ قال: نعم. قال: أنا علمت أن الجزء لا يصرف عليه، يعني عند الحلف ما تجد الجزء بالدرهم بالكان، أعطي عمره 15 20 30، الجزء في العبادة لا يصرف عليها، لأن العبادة لا تقدر بثمن. قال: عراقي أن قلت: أجل. قال: أنا علمت أنك في جزء وما ينبغي أن تصرف على الجزء؟ قلت: هذه واحدة. ثم صعدت وكنت منحرفا عن القبلة، فحول وجهي حتى اتجهت إلى القبلة، ثم قلت له: احلف. وقال: اتسير باليسار، والله تعالى يحب التيامن في كل شيء، فبدا باليمين. اذا الا تصارف على اجر، ان تتجه عند انطلاقه باتجاه القبله، وان تبدا من جهه اليمين حلقا او تقصيرا. ثم لما انتهى من انطلاقه اردت ان اذهب، فقال: الى اين؟ قلت: الى رحمي. قال: والحق، صل ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. اذا ينبغي ان تؤدي ثلاث ركعتين شكرا على ما انعم الله تبارك وتعالى بك عليك من اداء الطاعه. ايها الاخوه المسلمون، ثم التفت نظركم كذلك الى الشرب من ماء زمزم، ومستحق كذلك بقوته، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء، قال: من اين جئت؟ قال: جئت من زمزم واتيت من بيت. قال: وهل اديت شروطها؟ قلت: وهل لها من شروط؟ قال: اجل، ان تشرب وتذكر الله عز وجل، يعني عند تبدا بالبسمله، وان تشرب وتنوي بذلك ما تشاء من خير الدنيا والاخره. فلقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وقال: اللهم نشرب لدفع عطش الاخره، اللهم ان نشرب من هذا الماء يعني حتى لا نعطش في الاخره. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بذلك ان تدفع عنك عطش يوم القيامه وان تشربها للشفاء من كل داء، فقد ورد في الحديث ما زمزم لما شرب له، وان تتضلع اي تشرب بكثره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بيننا وبين المنافقين في فضيله الحج أنهم لا يتضرعون من ماء زمزم، لأن الحاج الناقل هكذا الملاحقين في عهد النبي كانوا يطلبون هكذا قليلا، فكان النبي يلاحقهم ويعرفهم، فقال علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضرعون من زمزم، فاضربوا وتضرعوا فإنها بإذن الله شفاء، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، وأختم كلمة هذه بأن أقول عليكم بعد بعد أداء المناسك أن تسرعوا بالعودة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأديتم مناسككم فأسرعوا العودة فإن لكم في ذلك أجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدى الإنسان المناسك فعليه أن لا يبقى أكثر من 3 أيام. أسأل الله تعالى دونكم أن يتقبل منا وأن يجعل خير أيامنا وأخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم اليوم الماضي، وأن نرد كل حاجة ثانية من ظالمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. فإنها تفر بعبادة إلا يمكنك بذلك على تقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، وعليكم بعد عودتكم من الحج أن تستقيموا على شرع الله تبارك وتعالى، فإن في ذلك صلاح الله وعباده إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا.